أنا أريد حكم عندما أترك شاب أحبه كثيرا عشان ربنا، بعد ما تركته اكتشفت أنه رجع لبنت كان يحبها قبلي ويوعدها بالخطبة، كيف أستطيع الصبر عما سمعته مع العلم أني تركته عشان الله يبارك لنا؟ ومن باب قلب من أريد في يدي من أعصر. الأخت الكريمة، أقول لك إن فعلت شيئا لله جل وعلا إيجابا أو سلبا، بمعنى أنك فعلت لله أو تركت لله عز وجل، فلا يجوز أبدا أن تندمي على ما فعلته لله تبارك وتعالى، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وإنت تركت هذا الشاب مع حبك له لله عز وجل، فلا تشغلي نفسك، ذهب إلى من تحبين أو من تبغضين، الأمر لا يعنيك، أنت تركت لله، فلا تشغلي نفسك أين ذهب وبمن ارتبط. والله جل وعلا قادر على أن يبدلك خيرا منه ويملأ قلبك حبا له وانسجاما معه، فلا تلتفت إلى الوراء ولكن انظر إلى الأمام. أنت تركت لله، فلا تندمي على شيء تركته لله عز وجل. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما هاجروا من مكة إلى المدينة ما كانوا يمكثون بمكة بعد ذلك إذا ذهبوا إليها لحج أو عمرة إلا بقدر ما يحتاج الحج أو العمرة من وقت، ويرجعون مسرعين إلى المدينة خشية أن يكون في بقائهم بمكة رجوع عن الهجرة التي فعلوها لله عز وجل. فأنت الآن هجرت هذا الشخص مع حبك له أو تركتيه، خلاص ما تشغلي نفسك، وعد مين بالزواج، ذهب إلى مين، لا تشغلي نفسك، وإلا فيعني صدقك في تركك له لله سيكون مدخولا. أنت تركتيه لله، فلا تفكري فيه ثانية، بارك الله فيك ورزقك الله عز وجل أفضل منه وملأ قلبك حبا له وملأ قلبه أيضا حبا لك.